لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس الذين لا يؤمنون ولا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وما كنتم تكنزون الله